واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. كذلك من المخصصات المنفصلة الإجماع، والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام، فإنه يكون حجة ولا يجوز للناس أن يخالفوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلالة. فإذا أجمع العلماء على حكم عرفنا أن هذا الحكم هو الحق وما عداه خطأ. فإذا أجمع العلماء على شيء فإن هذا الإجماع يخصص عموم القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا يدل على أن المرأة ملك اليمين تحل للرجل، ولكن الإجماع أخرج من هذا العموم الأخت من الرضاعة، فأخته من الرضاعة لا يجوز له، لو ملكها باليمين لا يجوز له أن يأتيها، بل إنها إن كانت من النسب تعتق عليه. فهذا من باب تخصيص عموم القرآن بالإجماع، وهذا حكم مجمع عليه، لكن الواقع أن التخصيص هنا ليس بالإجماع نفسه، إنما هو في الحقيقة بمستند الإجماع، يعني بدليل الإجماع. فالعلماء لماذا أجمعوا على تحريم الأخت من الرضاعة؟ فلا يجوز إتيانها وإن كانت ملكا لليمين، أجمعوا على هذا للنصوص، النصوص الآمرة التي حرمت من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقال وأخواتكم من الرضاعة، فنص على الأخوات من الرضاعة. لكن فائدة الإجماع عن هذا الدليل الظني صار قطعيا بالإجماع، يعني يمكن أن يجادل المجادل فيقول هذه الآية هي في الأخوات وأخواتكم من الرضاعة في تحريم يعني نكاح الحرائر وليس في الإماء. طيب، فقد يجادل في هذا، لكن لما انعقد الإجماع خلاص المسألة خرجت من دائرة الاحتمال والاجتهاد إلى دائرة القطع واليقين، فنقول هذه الصورة مجمع عليها. ثم يقول اعتبر الإجماع جل الناس، يعني جمهور العلماء على أن الإجماع من المخصصات إذا كان خاصاً.